الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا شرح موجز مختصر لكتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الذي قال في مطرعه: الحمد لله على نعم الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد صنفه ابن حجر رحمه الله تعالى لولده لكي يحفظه متنا فقهيا حديثيا. قال رحمه الله: قد بينت عقيب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. من المقصود بالثلاثة؟ نعم، البخاري ومسلم وأحمد. ومن هم الأربعة؟ من الأربعة؟ أصحاب السنن. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، ما عدا ذلك فهو مبين، وسميت بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. والمقصود أن نستعرض المقاصد الرئيسية والمعاني الإجمالية لهذه الأحاديث، وسيكون في الدرس مادتان بمشيئة الله تعالى: هذا وشرح مختصر أيضا للمعة الاعتقاد في العقيدة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه، طهارة ماء البحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصحح ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. أما الطهور فهذا مصدر واسم ما يتطهر به، أو الطاهر المطهر. وما المقصود هاهنا بمعنى المطهر أو المطهر؟ ما المقصود بقوله الطهور؟ المطهر أو المطهر؟ المطهر، لأنهم سألوه عن تطهير الماء لا عن طهارته. سألوه عن إيش؟ تطهير الماء لا عن طهارته. فما هو المقصود إذن؟ المطهر أو المطهر؟ سألوه عن تطهير الماء لا عن طهارة الماء، فقال: هو الطهور ماؤه. فهذا يفيد طهورية ماء البحر مطلقا من غير تفصيل، وأن ماء البحر يرفع الحدثين الأكبر والأصغر، ويزيل النجاسة الطارئة على محل طاهر من بدن أو ثوب أو بقعة أو غير ذلك. ويؤخذ من الحديث جواز أكل الحيوانات البحرية الميتة، أي حيوان يعيش في البحر يجوز أكله إذا مات ولا يلزم تذكيته. ولما عرف النبي صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر، أشفق أن يشتبه عليه أن تشتبه عليه الميتة أيضا، وقد يبتلى بها راكب البحر، فعقب بالجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة، لأن السؤال لم يقع عن الطعام، لم يقع عن طعام البحر، ومع ذلك قال: الحل ميتته، مع أن السؤال ليس عن ميتة البحر. لكن هذا من محاسن الفتوى، أن يجاء بأكثر مما سئل عنه تتميما للفائدة وإفادة آخر للسائل، وهذا من الجود بالعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وهذا المعنى أن الماء إذا لم يتغير بنجاسة فإنه طاهر مطهر، والأوصاف الثلاثة للماء الريح أو الطعم أو اللون إذا لم تتغير بنجاسة فالماء باق على حاله. ويؤخذ منه أيضا أن الماء الكثير لا تضره النجاسة سواء ورد عليها أو وردت عليه، سواء الماء ورد على النجاسة أو النجاسة وردت على الماء إذا لم تغير أحد أوصافه. متى يفقد الماء طهوريته إذن؟ جاء في حديث أبي أمامة الباهلي وهو الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح قد أجمع العلماء عليه. فأجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه النجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. فهذه الزيادة إلا إن تغير ضعيفة من ناحية السند، وأما من ناحية المتن والمعنى فقد أجمع العلماء على ذلك. وهذا هو الضابط في نجاسة الماء، إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه، أي واحد من الثلاثة تغير بنجاسة فيكون إذن نجسا غير طهور ولا مطهر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم يندس، أخرجه الأربعة. وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. ما المقصود بالقلتين؟ القلتين اسم مفرد أو مثنى أو جمع؟ مثنى. مثنى ماذا؟ قلة. ما هي القلة؟ إناء للعرب كالجرة الكبيرة، ويقال قلال هجر لأنها تستعمل كثيرا عندهم ومشهورة في هجر وترد في أشعار العرب. ورد التقييد بها في الحديث الصحيحين. الحديث الصحيح: ما هو مقدار القلتين؟ قال العلماء في شروحهم 500 رطل عراقي، لكن بالكيلو لو أردنا التقدير بكيلو غرامات، القلتان كم كيلو غرام؟ الجواب: القلتان 200 كيلو غرام. 200 كيلو غرام. هذا الماء كمية كبيرة لا تضره النجاسة في العادة. ما نتكلم الآن على صهريج مياه مجاري سكب في قلتين، لا، العادة أن الماء الذي يبلغ قلتين لا تضره النجاسة لأنه كثير، وحد الكثرة ما كان قلتين فصاعدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وكذلك لمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. ما هو الماء الدائم؟ هو الماء الراكد والماء الساكن، وقد جاء وصفه بالحديث أنه لا يجري. الحديث يدل على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، والنهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه من الجنابة، وأن الجنب لا ينغمس في الماء القليل ولأنه يفسده. الجنابة تفسد الماء القليل إذا انغمس فيه. ولو أراد أن يغترف من الماء الراكد ثم يصب على نفسه، هل من حرج؟ لا. الحرج أين؟ في انغماس الجنب في الماء الراكد أو في الماء القليل، وفي هذه الحالة فإنه يفسده. هل يجوز التغوط في الماء الراكد؟ لا، لما في ذلك من إيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترثا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ما هو فضل الرجل؟ الماء الذي يفضل بعد أن يأخذ منه الرجل ويتناوله في غسله. وفضل المرأة الماء الذي يزيد بعد أن تتناول المرأة منه وما يفضل عن غسلها. قال: وليغترف جميعا، أي يأخذ من الإناء. إذن لو الرجل والمرأة أخذ من الإناء وسكب على نفسيهما فلا حرج حينئذ، وطهارتهما صحيحة. والحديث واضح في جواز اغتراف المرأة والرجل معا من الإناء، لكنه يفيد على النهي عن اغتسال الرجل بزيادة فضل أو فضل ماء المرأة الذي يفضل ويزيد عن غسلها، وكذلك عن غسل المرأة بالماء الذي يفضل عن غسل الرجل. لكن هذا النهي قال بعض العلماء إنه منسوخ. منسوخ بماذا؟ منسوخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. فضل ميمونة، هذا حديث رواه مسلم. قالوا هذا منسوخ. وقال بعضهم بل إنه باق والأمر تعبدي. ما هي العلة؟ قالوا علة تعبدية، لا يغتسل بزيادة فضل المرأة، فهذا هو الأحوط. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي. ما هي الجفنة؟ لأننا إذا عرفنا سعتها قدرنا الماء الذي فيها. الجفنة هي القصعة الكبيرة، والقصعة إناء يوضع فيه الطعام يكفي لخمسة أشخاص، ويتخذ غالبا من الخشب. يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهر المرأة على هذا الحديث الذي قال بعض العلماء إنه ناسخ للحديث الذي قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. ما معنى طهور إناء أحدكم؟ أي تطهيره. الذي يطهره أن يفعل به هذا. إذا ولغ الكلب، ما هو الولوغ؟ إدخال الكلب لسانه في الماء فيحركه ويشرب منه أو لم يشرب، سواء شرب أو ما شرب. إذا أدخل لسانه في السائل وحرك اللسان، ماذا يسمى؟ ولوغا. ماذا نفعل بالماء؟ قال فليرقه أي فليصبه. طيب لو ولغ في زيت أيضا فليرقه ويتلفه، وهذا يعني نجاسة فم الكلب على الأقل. وأن الإناء الذي ولغ فيه الكلب بعد ما نريقه، ماذا نفعل بالإناء؟ السائل لا يستفاد منه، المائع الذي فيه سكبناه. ماذا نفعل بالإناء لتطهيره؟ نغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، وفي بعض الروايات على بعض الروايات يتعين أن تكون الغسلة الأولى بالتراب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. عرفنا شأن الكلب ونريد أن نعرف شأن الهرة، لأن الهرة مما يكثر أن يلابس الناس ويخالطهم، فتدنو من الإناء وتشرب. فما هو حكم هذا الإناء؟ طاهر، وفم الهرة طاهر، وسؤر الهرة طاهر. ما يبقى من الشراب بعد أن تشرب منه الهرة، سؤرها طاهر، وأنه ينبغي الرفق بها كما ينبغي الرفق بالخادم، لأنه قال من الطوافين عليكم، والله عز وجل قال عن هؤلاء طوافون عليكم. مشروعية اجتناب الأشياء النجسة هذا للمسلم في حياته عموما، ولكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ملامستها فيجب التنزه منها. لو فرضنا أن الواحد احتاج أن يمس النجاسة، فإنه يجب أن يتنزه منها بعد أن يمسها. لكن هل الإنسان المسلم يمس نجاسة من غير حاجة؟ لا يمس نجاسة من غير حاجة. فإذا كان عنده خيار أن يمسها أو لا يمسها، ومن هؤلاء مثلا المحللون في المختبرات الذين يحللون بعض هذه النجاسات، فليعلم بأن المسلم لا يلامس النجاسة أصلا، لا يلامسها، لكن لو احتاج تنزه عنها بعد ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. ما معنى طائفة المسجد؟ ناحية المسجد، طائفة الشيء بعضه. زجره الناس، نهروه ليكفوه عن البول، فأتي بالذنوب وهي الدلو المليئة بالماء. لو ما فيها ماء لا تسمى ذنوبا، ممكن دلو فارغ، لكن ذنوب لا بد أن يكون فيه ماء. وأهريق يعني صبه. الحديث يدل على أن بول الآدمي نجس، وأن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر النجاسات، وأن الأرض كيف تطهر بالماء؟ الأرض العادية بأن تغمر بالماء، وأن المساجد يجب أن تنزه عن النجاسات والأخذار. ولذلك الذين اللاتي يأتين بأطفالهن إلى المساجد وفي ثيابهم البول وليس متحفظا أو لم تحفظه في هذه، لم تضع له هذه الحفاظات بالطريقة المانعة لتسرب النجاسة، إذن هذه امرأة تنجس المسجد، والطفل هذا غير مكلف. من المكلف؟ أمه التي تأتي به وفي ثيابه النجاسة تضعه على سجاد يصلي عليه المسلمون، فهذه جريمة. والحديث واضح في وجوب احترام المساجد وتطهيرها وإبعاد الأنجاس والأخذار عنها. لكن لما يأتي مثل هذا الأعرابي الجاهل فإنه يترفق في تعليمه ولا يعنف، وتدرأ أشد المفسدتين بارتكاب أدناهما، فترك الأعرابي يبول مفسدة، ولكن زجره مما يؤدي إلى أن يهرب مثلا وتنتشر النجاسة على مساحة أوسع، أو أنه يزرم ويصاب بآفة أو مرض نتيجة هذا الهجوم المفاجئ، هي مفسدة أخرى. فأي المفسدتين أشد، الأولى أم الثانية؟ الثانية. فتحملنا المفسدة الأولى بالسكوت عن حال هذا الجاهل لدرء المفسدة الثانية وهي الأشد. وعلمنا أن دفع أعظم المضرتين بأخفهما قاعدة شرعية عظيمة، وأن ما يترتب على الأحكام الشرعية من إثم أو عقوبة إنما يكون في حق العالم بالحكم، أما الجاهل فلا ملامة عليه، لكن قد يؤاخذ على جهله إذا كان من الممكن أن يتعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. وأحلت أي بعد التحريم الذي دلت عليه الآيات، والجراد والحوت أي ميتة الجراد والحوت. أما بالنسبة للحوت والسمك فإنه إذا خرج من الماء فمات حل، وكذلك لو مات في البحر على الصحيح، خلافا لبعضهم، فإنه إذا طفى على الماء ميتا فإنه يجوز أخذه وأكله ما لم يكن فيه عفونة أو تغير نتن يضر بالآكل، ما لم يكن فيه نتن يضر بالآكل. وأما بالنسبة للجراد فإنه جائز أكله، لكن لو قال نفسي تعافه نقول الحديث ليس في وجوب أكل الجراد، الحديث في إباحة أكله. لا تريد أن تأكله، نفسك تعافه، النبي عليه الصلاة والسلام عافى الضب ولم يأكل منه لكن لم يحرمه. ولذلك ينتبه الواحد إذا أراد أن يتكلم عن حكم الجراد فلا يصف إباحة الشارع بالقرف كما يفعل بعض الجهال، وإنما نفسه تعافه لا يأكل منه. وهذا الجراد صيد، ولذلك ينتبه الذين يذهبون إلى الحرم خصوصا في هذه الأيام، أيام انتشار الجراد، ألا يتعمدوا قتل الجراد بأقدامهم ولا بأيديهم لأنه صيد، ومن قتل شيئا منه فعل فإنه يغرم قيمته ويخرجها صدقة، لأن صيد الحرم لا يجوز والجراد صيد مثل الحوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ومعنى ينزعه أن يجذبه ويخرجه من إناء الشراب. وقوله شفاء أي دواء يسبب الشفاء، ومعنى يتقي أي أن الذباب إذا أغار على الماء يقدم جناح الداء وقاية ودفاعا، فيقع على الجناح الذي فيه الداء. فإذا أردت أن تلغي مفعول الداء فتغمس الذباب في الإناء على الجناح الآخر دواء ثم تطرح الذباب ويصبح الإناء خاليا من المرض بأمر الله، والله على كل شيء قدير، والله خالق كل شيء، ألا يعلم من خلق؟ فإذا قال بعد ما وقع الذباب غمسته طرحته لكن نفسي تعاف الشراب، نقول أعطه بهيمة لا يجب أن تشرب منه، ما يجب الشرب، لكن يباح بعد غمسه يباح لك أن تشرب منه، وهذا إرشاد صحي واكتشف العلماء أو لم يكتشف العلماء فنحن نؤمن به لأنه وحي من عند ربنا. ولذلك كان بعضهم لأجل التسليم حتى لو كانت نفسه تعاف الشراب هذا يغمسه يطرح الذباب ثم يعطيه لهرة أو لغيرها. وجوب غمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه ثم طرحه هذا مما دل عليه الحديث الأمر به. والماء القليل لا ينجس إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة، ما في جهاز دورة دموية، ما لا نفس له سائلة، فإذا الذباب البعوض أو غير ذلك من أنواع النملة مثلا إذا وقع في هذا الإناء فإنه لا ينجسه، لكن الذباب خاصة هذا الذي في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. والحديث يمكن أن يفهم منه التخلص من الذباب أو قتل الذباب اتقاء ضرره، وأن الذباب فعلا ينقل الداء. والحديث أيضا يؤخذ منه تحريم أكل الذباب، فهذه الحشرات المستخبثة لا يجوز أكلها، ولذلك قال فليطرحه ثم ليطرحه لينزعه يطرحه. إذن هذا الطرح يدل على عدم جواز أكل هذه الحشرات المستخبثة. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. البهيمة تطلق على كل ذات أربع قوائم ولو في الماء، وتطلق البهيمة على كل حي لا يميز، والبهيمة تطلق أيضا على أولاد الضأن والمعز، والبهيمة تطلق على التي يؤكل لحمها وهو المراد هنا. البهيمة تطلق على عدة أشياء، المراد هنا البهيمة التي يؤكل لحمها. نستفيد من الحديث أن ما قطع من الحيوان المأكول اللحم حال حياته أنه لا يؤكل. فإذا لو واحد قال أريد أن أقطع جزءا من سنام الإبل وأستعمل شحمه وهي على قيد الحياة، أريد أن أقطع جزءا من ألية الغنم وهي حية وأستعملها، فنقول لا يجوز ذلك، لا يجوز أكلها، وبالتالي لا يجوز القطع. لماذا؟ لأن فيه تعذيب للحيوان بلا فائدة. إذا كان لا يجوز الأكل منه فالقطع تعذيب للحيوان بلا فائدة. ثم قال رحمه الله باب الآنية تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. تقدم أن الصحفة ما تشبع الخمسة، وهذا الحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، الأكل والشرب جميعا كلاهما محرم في آنية الذهب والفضة سواء النساء أو الرجال. قضية الآنية تختلف عن الحلي، الحلي الذهب جائز للنساء وكذلك الفضة، الرجال يجوز لهم التختم بالفضة، الآنية تحرم على الرجال وعلى النساء. والصحيح أن المطلي بالذهب والفضة الطلاء العام أن حكمه حكم الذهب والفضة، وبالتالي لا يجوز الأكل والشرب وتقديم الطعام والضيافة في أواني الذهب والفضة أو المطلي بهما، لا علب حفلة عقد القران ولا غير ذلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. الجرجرة ما هي؟ صوت وقوع الماء في جوف البعير. شبه نزول العذاب في بطن الشارب بإناء الفضة بهذا الصوت المخيف يجرجر في بطن نار جهنم. الشرب في أنية الذهب والفضة كبيرة من الكبائر، وهذا الجزاء في الآخرة وعذاب في النار يوم القيامة لمن استعملها، والجزاء موافق للعمل كما عرفنا من الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. ما هو الدبغ؟ معالجة الجلد بشيء ينشفه ويطيبه ويمنع نتنه وفساده بمواد كالقرض وقشور الرمان وغير ذلك من أنواع الأدوية الطاهرة التي تدبغ الجلد وتجعله مهيئا للاستعمال. والإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، فالإهاب يظهر بالدباغ. والحديث يدل على عدم جواز الانتفاع بجلد الميت قبل الدباغ. وقد جاء في حديث سلم بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. فالدباغ على هذا الحديث يطهر جلد الميتة. وقد جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. والقرض حب شجر السلم يدبغ بحب الأديم، وكان الدباغ معروفا بالقرض عند العرب. فالماء والقرض حسب ظاهر هذا الحديث يدبغان جلد الميتة والدباغ يطهرها، هذا الجلد خاصة، أما لحمها لا وعظمها لا يجوز أكله ولا استعماله. استعمال آنية الكفار ونحن في النجاسات وفي أبواب الآنية جاء في حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه الذي رواه المصنف رحمه الله قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنهم لا يتحاشون النجاسات، ما عندهم ورع من النجاسات ولا تنزه عنها هؤلاء الكفرة، ولذلك فإنا نهينا عن استعمال آنيتهم. قد يطبخون فيها خنزيرا أو ميتة أو يشربون فيها خمرا. طيب إذا لم يجد المسلم غيرها فماذا يفعل؟ يغسلها ويأكل فيها. يسافر كثير من الناس إلى الخارج وإلى بلاد الكفار، قد يحتاجون إلى استعمال آنية الكفار، يدخلون مطاعم للكفار، الآنية آنية المطاعم، مطاعم الكفار، فإذا علموا نظافتها أنها تغسل قبل أن يسكب فيها الطعام المباح أنها تغسل قبل أن يسكب فيها الطعام المباح فإنه يجوز الأكل فيها. كذلك لو استعار آنية من الكفار، هؤلاء الذين يسكنون اليوم في مجمعات سكنية عمال مسلمون ومعهم كفار، قد يحتاج الإنسان لمعايشة معينة وملابسة ومخالطة معينة إلى استعمال آنية الكفار، فإنه يغسلها ثم يستعملها، وإذا عرف أنها نظيفة فعلا مغسولة فإنه يستعملها، لكن إذا ما عرف لا بد أن يغسلها. وهؤلاء يستعملون في مطاعمهم أشياء ينبغي الاحتراز منها، مثل دهن الخنزير، وقد يكون مائعا ويكلى فيه بعض الأشياء المباحة مثل السمك، حتى لو تطلب سمك يقال مقلي بدهن الخنزير. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه. المزادة هي الراوية التي يتزودون بها الماء من الموارد، ولا تكون إلا من جلد، جلدان بينهما ثالث يتتسع، هذه هي المزادة. هذه المزادة كانت مع امرأة كافرة أم لا؟ كانت مع امرأة كافرة، ولكن هذا الجلد قد يكون لميتة، ما دام مدبوغا يجوز استعمال المائعات فيه، في الجلد المدبوغ. هذا المزادة في المرأة المشركة هذه من جلد، جلد حيوان مدبوغ وضع فيه ماء ليحفظ الماء وينقل في الأسفار، فالماء الذي في جلد الميتة المدبوغ يكون طهورا. وأواني الكفار، وأواني الكفار مثل هذه، مثل هذه، مثل هذه الحالة لا بأس بأن يشرب منها الماء. ما حكم أن يجعل في الإناء شيء من الفضة إذا انشعب، إذا انكسر منه جزء يعوض بفضة مثلا؟ التضبيب، هذه عملية التضبيب، جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. والمقصود بأنه انشعب أي صار فيه صدع وشق، فجعل مكان ذلك سلسلة وهي سلك من الحديد ونحوه أو قطعة منه تصل بين طرفي الشق، وحلقات يتصل بعضها ببعض يقال سلاسل. إذن يجوز الشرب من الإناء المضبب بالفضة، ويجوز إصلاح الإناء المنكسر بضبة يسيرة أو سلسلة لطيفة عند الحاجة إلى إصلاح الإناء المنكسر. علمنا إذن أن الإناء إذا لم يكن من ذهب ولا من فضة لكن صار فيه كسر عوضة بشيء يسير من الفضة أنه لا بأس به، إذن الشيء اليسير من الفضة في الإناء زاوية شيء طرف منه أنه لا يحرمه، خصوصا عندما يتخذ للحاجة. قال: باب إزالة النجاسة وبيانها وحكم تخليل الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. الخمر سميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تغطيه، وهو ما يذكر من عصير العنب وغيره، وليس مقتصرا على العنب، يمكن أن يصنع الخمر من أشياء كثيرة، ما دام فيه إسكار فإنه خمر. الخمر محرمة، ومعالجتها لتصير خلا لا تجوز، ويحرم اتخاذ الخل من الخمر، لكن لو حصل فعله كافر، المعالجة هذه لا يفعلها مسلم، فأن الكافر هو الذي حول الخمر إلى خل فصار خلا، فيجوز للمسلم أن يستعمل الخل، لكن هو هو لا يعالج الخمر لكي تكون خلا، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتخذ الخمر أصلا، لا يجوز له أن يتخذ الخمر أصلا. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه، أي قذرة ومحرمة. إذن الحمار الأهلي، الحمار البلدي، هذا لا يجوز أكل لحمه ولو ذكي وذبح. لكن الحمار الوحشي، هذا النافر الذي يعيش في الغابات والبراري، يجوز أكله. وقد صاد الصحابة حمارا وحشيا وأكلوا منه. أما الحمار الأهلي لحمه محرم. وكذلك ما تولد البغل، يتولد بين حمار، بين حمار وفرس مثلا، أو بين أتان وحصان. طيب، هذا البغل المتولد إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر، وبناء عليه لا يجوز أكل لحم البغل. وربما يوجد في بعض أنواع المرتدلات التي يسمونها اللحوم أشياء من هذا لحم البغل، فلينتبه له. وعن عمرو بن خالد رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. اللعاب ما سال من الفم، هذه الدابة، البعير أو الناقة، ألا يؤكل لحمها؟ بلى يؤكل لحمها. ما حكم لعابها؟ طاهر. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ على الراحلة لاحتياجه إلى ذلك في ارتقاء المكان العالي، لأنه أبلغ في الإعلام والإفهام ويحصل به المقصود. وكذلك فإن الصحيح أن بول كل ما أكل لحمه فهو طاهر أيضا. وزرق الحمام، هذا الذي يصيب الإنسان وهو يطير، يصيبك في ثيابك وأنت ذاهب إلى المسجد، من عصفور أو حمامة، ما حكمه؟ طاهر. فلو صليت فيه فصلاتك صحيح، ولو صليت في مرابض الغنم وقد بالت فيها في الأرض حظيرة الغنم فالصلاة صحيحة. وأما الصلاة في معاطن الإبل فلسبب آخر، ليس لأن بولها نجس، لأن بولها راج، طاهر على الراجح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. المني هو الماء السخين الأبيض عند الرجل، ورائحته كرائحة الطلع أو رائحة خمير العجين. هذا المني طاهر على الراجح، فإذا كان يابسا فرك ودلك وحك وحتى من الثوب، فمني الآدمي طاهر، فإذا كان رطبا فإنه يغسل كما دل عليه الحديث، وإذا كان يابسا فإنه يفرك ويحت ويحك. وهذا فيه وإزالة هذا الأثر بالحك. وفي الحديث طهارة المني، لأنه لو كان نجسا لما كفى الفك الحك، لما كفى الفرك، ما يكفي لو كان نجسا. وهنا في الحديث أن المرأة تخدم زوجها مع وجود هذه الأمور العادية من الأكل والشرب والجماع لها آثار، فخروج الإنسان بآثار ذلك إلى الناس لا يعتبر إخلالا بالمروءة ولا بالحياة. لكن المرأة الصالحة المتحببة إلى زوجها لا تأنف ولا تترفع عن مثل هذه الأعمال من إزالة الأوساخ والفضلات من ثوب زوجها لما تعلمه من عظم حقه عليها. ماذا بالنسبة لبول الرضيع عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ما المقصود بالجارية؟ الأنثى الرضيعة التي لم تطعم، والغلام الصبي الذي لم يطعم في هذا الحديث، والرش هو النضح. فإذا بول الأنثى لا بد من غسله، نجس بول الجارية. الصبي النفوس تتشوف إلى حمله كثيرا أكثر من الأنثى، فيكون الابتلاء ببوله فيه مشقة في إزالته باستمرار، فالشارع رخص فيه بالرش ولا يجب الغسل، ولا يجب الغسل. وهذا من قاعدة المشقة تجلب التيسير. وكذلك فإن الراجح أن قيء الرضيع على كتف أمه وهي تحمله أنه لا يجب غسله لعموم البلوى وللمشقة كما رجح ابن القيم رحمه الله، وأنه لا زال المرضعات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحملن أطفالهن بعد الرضاع يقين أو يقي الطفل على كتف أمه فلا تؤمر بغسله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. مر معنا أن الحث هو الحك، والمراد إزالة عين النجاسة، والقرص أن يدلك بأطراف الأصابع لتتحلل هذه النجاسة ويخرج ما شربه الثوب من الدم، والنضح الغسل بالماء. إذن دم الحيض لا يعفى عنه بل هو نجس، وأنه يحث يابسه ليزول الجرم ثم يدلك بالماء بعد الغسل بعد ذلك لتزول بقية النجاسة، وأن الصلاة في الثوب الذي حاضت فيه المرأة بعد حثه وغسله يجوز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. طيب، بعد الحك وبعد الغسل أحيانا يبقى لون بعد الاجتهاد في الغسل، يبقى لون قد لا يذهب، فلا يضر أثر الدم في هذه الحالة بعد الاجتهاد في غسله، فلا يضر ما بقي بعد الاجتهاد في الغسل يبقى لون قد لا يذهب فلا يضر أثر الدم في هذه الحالة بعد الاجتهاد في غسله فلا يضر ما بقي من اللون.